شبكة إنشادكم العالمية تقدم حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. أخي الغالي أبا راتب، لأنت الحر والمقدام، هم الأسرى بقيد شموخكم غرقوا ببحر ظلام. يا أبا راتب، لأنت الحر والمقدام، هم الأسرى بقيد شموخكم غرقوا ببحر ظلام. حنين الشوق، حنين الشوق يغمرنا، حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعي سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. بصوتك غنت الأيام لحن العزم والهمم، وطافت تنشر الأمجاد في طهر وفي نغم. بصوتك غنت الأيام لحن العزم والهمم، وطافت تنشر الأمجاد في طهر وفي نغم. لكم علمت من جيل تروى من منابكم، فأهدى للورى دررا بها تبدو ملامحكم. لكم علمت من جيل تروى من منابعكم، فأهدى للورى دررا بها تبدو ملامحكم. حنين الشوق، حنين الشوق يغمرنا، حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. ستبقى في حنايا الكون نورا يرسم الأملا، ودفئا ضم أفئدة بفن يكتسي الحللا. ستبقى في حنايا الكون نورا يرسم الأملا، ودفئا ضم أفئدة بفن يكتسي الحللا. حصريا على إنشادكم. فمهما طال ليل الظلم واستشرى بدنيانا، شموس العز سوف تزيل ذلا كان يغشانا. فمهما طال ليل الظلم واستشرى بدنيانا، شموس العز سوف تزيل ذلا كان يغشانا. حنين الشوق، حنين الشوق يغمرنا، حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعي سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا لصوت يبعد الهم، لصوت صاغ مدرسة تداعب سمعنا دوما. حنين الشوق يغمرنا.